ملك لماذا؟ ملك كان يعني مصاب في رأسي. هل هناك يعني يكون من باب التنقع أن يغتسل ضمن رأسه ولكن لما في أمامه؟ إذا كان يعرف أن هذا الاغتسال لا يمسه مسموح يغتسل ويمشي الحال، لكن تيمم أو معنى أدق ظلم التيمم إلى الغسل هو من باب الاختيار ليس من باب الوجود. دون أن يغسل الماء لرأس لا، هو يعني يغسل الماء إلى القلب نعم، يعني بدون تيمم جائز كيف؟ بدون تيمم؟ غير مفهوم تيمم فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.